وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. واضح؟ فهذه واحدة. مثال آخر. نعم، قصة المؤمن في سورة غافر تجده أيضا في أكثر من موضع. يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا جميعا يعني بأس الله إلا أنا، فأدرج نفسه فيهم على أساس أن يبين لهم أنه واحد منهم ويشفق عليهم ويخشى إن نزل بأس الله أن يصيبهم معهم. كذلك قول المؤمن أيضا وإن يكن كاذبا فعليه كذب، وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. فهو أورد الاحتمالين لكن بدأ وقدم بالاحتمال الأقرب إلى هواه. واضح؟ فهذا يجعلهم يعملون عقوله أكثر. وإن يكن كاذبا فعليه كذبه، وإن يكن صادقا يبشر أنه صادق، إذا كان صادقا ويظهركم عقاب الله يصيبكم بعض الذي يعدكم. فهذا أيضا من التلفظ في العبارة والتنزل عند محاولة الخطف بطريقة ليست على حساب الحق، لأن يعني أحيانا في مقام المناظرة بالذات يحصل نوع من المداهنة، وما أقول المهادنة، المهادنة أمر مقبول في بعض الظروف، لكن المداهنة على حساب الحق هذا من الخلل يعني في المناظرة، كما نسمع هذه الأيام العجب من ممن يتصدون الملاحدة والزنادقة الذين يعني اشترعوا على الله عز وجل وعلى الإسلام وعلى القرآن. العجيب واحد من هؤلاء الذين يعني يدافعون يقول لي نحن نحترم العلمانيين ونوجد فيهم ناس عقلاء وناس منصفون وناس مثقفون وناس إلى آخره، ولكن من العلمانيين أناس كذا وكذا ممن يقولون كذا وكذا، فكيف نحترم العلماني؟ العلماني يحترم، العلماني يعني العلماني الصادق في علمانيته اللي يعرف يعني ايه علمانية. اليهودي والنصراني أفضل منه، لأن اليهودي والنصراني كتابي، أما العلماني فلا دين له، لا دين له. واضح؟ أما اليهودي والنصراني أفضل من العلماني، لأن هذا له كتاب، لكن هذا ليس له كتاب، لا يؤمن لا بالقرآن ولا بغيره. وإن كان معظم من يرددون هذه الكلمة يعرفون معناها، ولذلك ما نكسرهم، لأن دول جهلة، وفي بعضهم يحسب أن العلمانية معناها إيه؟ العلم، احترام العلم وكذا وكذا. لا، هي ليست لها علاقه يعني بالعلم على الاطلاق. العلمانيه ماخوذه من العالم، من العالم يعني الحياه الدنيا فقط، ممنوعنا فقط بالدنيا، اما الاخره فهي شان شخصي لا ينبغي ان يتدخل في علاقات الناس ولا ان يحكم المجتمع ولا نحو ذلك. فلذلك يعني عامه يعني اعرف استاذ في الجامعه كان يحاضرنا، وهو رجل يعني من عموم الناس يعني الطيب، نقول ايه طيبين برضه يعني. فكان يعني هو يحافظ على صلاه الفجر ويحافظ على صلاه الجماعه وكلام طيب جدا، لكن يفخر بانه علماني، يفخر بانه علماني. دي يعني كده رجل مثقف ومتنوع، هو مش فاهم، هو لو فاهم يعني ايه علماني ما كانش يعني، لان العلماني ليس من اهل الدين، من اهل ايه؟ الالحاد والكفر والرده. العلماني ليس له كتاب، وده موضوع اخر موضوعنا الان. لكن لما يجي واحد دلوقتي من اللي بيدافعوا ان هم فرسان الدفاع امام هؤلاء الملاحده والزنادقه ويقول ان العلمانيين فيهم ناس كذا، والعلمانيون نحن نحترمهم ونقدرهم ونقدر الابداع، ها؟ لكن في علمانيين تجد يتجاوزوا القيم ويهجروها والى اخر هذا الكلام. يعني احيانا يحصل في مقام المحاجزه مع هؤلاء الناس نوع من المداهنه والخروج عن التوازن. وانا مش متخصص في موضوع الصوت صراحه، المفروض الاخوه اهل المسجد هم يدبروا هذه الاشياء. طب انا كنت اتكلم بصوت من غير ميكروفون، اتكلم بدون ميكروفون افضل؟ هذا من الانصاف انك حينما تناقشه انت بترصد اسلوب المحاوره، حينما تقول له وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، تستدرجه الى الخير خطوه خطوه. فلما تبدا النقاش مع واحد كده تقول له انت على دين وانا على دين، وكل منا يدعي انه على حق، والحق لا يتعدد. واضح؟ نحن متناقضان في عقيدتنا، فلا يمكن ان نكون في الكلام على حق،

كل ما يرزقكم من السماء والأرض. من السماء يعني هذه السماء التي تعدونا التي يكون فيها السحاب، لأن كل ما عملت هو سماء. الكلام الذي يقولون غيره فيه هم كلام مبني على أمور حسية من السماء أتى بها المخرجة، لكن في سورة سبع أتى بها إيه؟ مجموعة. كل ما يرزقكم من السماوات، من السماوات. لكن في سورة يونس كل ما يرزقكم من السماء والأرض، أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فلأن هذه الأشياء هم يقرون بها ويرونها ويلمسونها فسيقولون الله، فقروا بذلك. أما في هذه الآية في سبأ كل من يرزقكم من السماوات والأرض، ولا شك أن من السماوات يعني السماوات نحن لا نراها ولا نخفى على كل ما فيها. فلذلك قال قل الله، أمر نبيه أن يبلغ الناس بالجواب بقوله قل الله. نعم. وإما أولياكم على هدى أو في ضلال مبين. وكما قلنا هذا نوع من البلاغة يسمى الكلام المنصف. قول آخر في تفسير الآية، إن الآية على النفس والنثر المرتب، على النفس والنثر المرتب. النفس لو أنك عندك مثلا مسكاية كده سكينة طويلة وملفوفة دي اسمها نفس بتكون مطوية، فإذا أردت أن توضحها بإيه؟ تنشرها كي يراها من يريد أن يراها. كذلك يأتي هذا الأسلوب في أحيانا من الأساليب البلاغية، لكنه على نوعين، إما أن يكون النفس والنبر مرتبا، وإما أن يكون غير مرتب. من يأتينا بمثال مشهور من النفس والنبر غير المرتب؟ تفضل. نعم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فبدا الاول ايه بمرض الوجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه هذا لا، ثم نكر فقال فاما الذين اسودت، فده غير مرتب، هذا لا مرتب غير او على خلاف التفصيل، على خلاف التفصيل. فاما الذين اسودت وجوههم اعتقدتم بعد ايمانكم، ثم قال واما الذين ابيضت وجوههم الى اخر الايه. هنا مثال على القول الثاني، يعني على النثر، على النفس والنثر المرتب، بمعنى ان الواو تكون او هنا تكون بمعنى واو، كانها بمعنى الواو حرف عطف، كما قال الشاعر في وصف بخيل هاتيان هاتيان كسر رغيمه او كسر عظم من عظامه، مصيبه كبيره يعني تكسر جزء من الحب كانك تكسر جزء من عظامه من شدة تألمه. سياني كسر رغيفه أو كسر عظم من عظامه، واضح. فأو هنا بمعنى الإيه؟ الواو سياني كذا وكذا. نعم. فاللف والنفس المرتب هنا بمعنى إيه؟ وإن وإياكم، وإن وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فلما نيجي نوضح له وإن على هدى وإياكم في ضلال مبين، هذا هو المقصود. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى وإيثار على في الهدى وفي في مقابله، يعني في الهدى قال وإما أو إياكم لعلى هدى، في الهدى قال لعلى، لعلى هدى للدلالة على استعلاء صاحب الحق وتمكنه واطلاعه على ما يريد. فذلك كما قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، يعني الشدة في التمكن من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. فأوثرت على في الهدى وفي في قوله في ضلال مبين، فعلى تدل على استعلاء صاحب الحق وتمكنه واطلاعه على ما يريد، كالواقف على مكان عالي أو الراكب على جواز. أما قوله أو في ضلال مبين، أو في ضلال مبين إيثار حرف في لدلالته على انغماس الضال في ضلاله حتى كأنه في مهواة مظلمة. ثم يقول الله تبارك وتعالى قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. فهذه الآية آية متاركة ومهادنة،

لكن كانت المسألة بين حق وباطل، بين كفر وإيمان، فألا يكون التنازل. ومن أفضل من حقه أن يتنازل وهو دين الله سبحانه وتعالى الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما يكون في المقارنة بين باطل وباطل ما في تنازل مع بعضهم الأحرار، لكن بين الحق الوحيد في هذا الوجود الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على قلب عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وبين هذه الأديان الباطلة، فلا شك أنه لا يمكن أن يقارن هذا بذلك. بمعنى ذلك قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال تعالى عن نبيه هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون. يقول الخطيب رحمه الله تعالى: قوله تعالى قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، أي كل هؤلاء المشركين لا تسألون عما أجرمنا من جرم ورشدنا من إثم ولا نسأل نحن عما تعملون من عمل. قال ابن كثير: معناه التبري منهم، أي لستم منا ولا نحن منكم. وهذه الأطارة أطالت ابن كثير وعلمه الغزير في التفسير، انظر طبق المعنى بما شرط الغازل والوحي. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، يقول معناه التبري منهم. من ضبط الآية تساوي لستم منا ولا نحن منكم، بل ندعوكم إلى الله تعالى وإلى توحيده وإقرار العبادة له، فإن أجبتم فأنتم منا ونحن منكم، وإن كذبتم فنحن براء منكم وأنتم براء منا. حفظ الله. قد يقول قائل ان الايه لا تعطي كل هذه المعاني، يعني الايه كلها تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون. قد يقول لكثير فسرها بعباره طويله لا تدل عليها الايه مباشره، لا تدل على جميع هذه المعاني. نقول نعم، لان لكثير اتبع المعنى بطريقه الاشباه والنظائر، يعني فسر الايه باشباهها في القران الكريم. نعم، يقول معناه التبري منهم، أي لستم منا ولا نحن منكم، بل ندعوكم إلى الله تعالى وإلى توحيده وإقرار العبادة له، فإن أجبتم فأنتم منا ونحن منكم، وإن كذبتم فنحن براء منكم وأنتم براء منا، كما قال تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وكقوله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخر السورة. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. يقول الخطيب: وما ذكره معنى دقيق قبل من يتفصل له، أسميه التفسير بالأشباه والنظائر، وهو حمل آية موجبة أو مجملة على آية تشبهها مفولة أو مبينة، ولا يدرك هذا إلا الراسخ في فن التأويل الولع لتدبر التنزيل. ومن لطائف الآية ما ذكره الزمخشري والمنتصف، بل المنتصف أيوة الناظر، لأنه المنتصف لأنه ألف كتاب الانتصاف ربا على الزمخشري، وخاصة أن أذكر المنتصف الزمخشري وهو نصر الدين صاحب الانتصاف. ومن لطائف الآيات ما ذكره الزمخشري والمنتصف من أن هذا القول أدخل في الإنصاف من الأول، يعني كان القول اللي قال في الذكر في قوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فيها إيه كما قلنا إنصاف للترفق بالإيه الذي تحاوره والاستدراج إلى الهدى، وطبعا فيه نجس وفرس وأنك غير متعقل كما يقولون. لكن هذه الآية أشد إنصافا من سابقتها، كيف؟ يقول: كل تسألون عما أجرمنا، في الأعمال التي ينسبها إلى نفسه قال إيه؟ عما أجرمنا، وفي خطابه هو فريق الآخر قال: ولا نسأل عما تعملون، ما أنتم عما أجرمتم. وهذا ينبغي أن يراعيه الإنسان الأدب في الكلام، الأدب في الكلام، يعني إذا كنت تحدث شخصا في أمر والخطاب لفظ معين قد يؤذيه، الخطاب المباشر يؤذيه، تكلم بصيغة أخرى لا تريد، كأن تأتي بصيغة الغرض، يعني من فعل كذا أو من قال كذا ينبغي عليه كذا وكذا، لكن لا تسأل الأولاد تكلم بصورة مباشرة، خطر بعض الكلام قد يكون جارحا أو موهيا، فحاول أن تتربط عبارتك بحيث لا تغري جليسك ويعني محاورك. فانظر إلى هذا الأدب القرآني، قل لنا عنا أجربنا البر الكلمة نسبها إلى المتكلمين، قل لا تسألون عما أجربنا ولا نسأل عما تعملون، ما هو عما تعملون يعني ما هم يعملون الجراح ما يعملون الشرك، لكن هذا من الترفق العبارة ليس فيه أي تنازل، ولكن فيه نوع من الترفق وعدم يعني استمزاجه بعبارات تفضل عن الحق. أيضا يقول وظل طائف الآيات ما ذكره الزمخشري والمنتصر من أن هذا القول أدخل في الإنصاف من الأول، حيث أسدل الإجرام إلى النفس وأراد به الزلات والطرائف التي لا يخلو عنها مؤمن، وأسدل العمل إلى المخاطبين وأراد به الكفر والمعاصي والكبائر، فعبر عن الهفوات بما يعبر به عن العظائم. أمر الإنصاف الهفوات الطرائف التي يرتكبها المجنون ولكن يسلم منها مؤمن، عبر بها ايه؟ عبر عنها بما يعبر به عن العظائم الكبار، كل تسالون عما اجرمنا، فهو يهدم نفسه المتكلم هنا يهدم نفسه، واراد وعبر عن العظائم بما يعبر به عن الحسوات ولا نسال عما تعملون، التزاما للانصاف. وزياده على ذلك انه ذكر الاجرام المنسوب الى النفس بصيغه الماضي، كل تسالون عما اجرمنا في الماضي ولا نسأل عما تعملون، فذكر الإجرام المنسوب إلى النفس بصيغة الماضي الذي يعطي تحقيق المعنى، بالعكس ساعات لما يكون من نريد تحقيق المعنى نعبر عن شيء في المستقبل بصيغة الماضي، أتى أمر الله فلا تستعجلوه مثلا، أو قال الله يا عيسى ابن مريم ما أنت قلت لذاتي اتخذوني، يقول هنا استعمل الماضي بما سيقع في المستقبل لإفادة إيه؟ تحقق الوقوع، كأنه يعني وقع بالفعل وصار في الماضي ويخبر عنه بايه؟ بصيغة تحقيق وقوعه. واضح؟ فهنا عبر عن الأفعال التي يفعلها جانب المؤمنين بقوله قل تسألون عما أجربنا تحقيقا لوقوع هذه الأفعال، لكن عبر عن أعمال المخاطبين بما لا يفيد ذلك، فعبر عن العمل المنسوب إلى الحق بما لا يعطي ذلك. ولا نسأل عما تعملون. ثم قال تبارك وتعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل يجمع بيننا ربنا يوم القيامة في صعيد واحد ثم يفتح بيننا بالحق، أي يقضي بالعدل، لأن أحد فريقين على هدى والآخر على ضلال، فيتبين يومئذ المهتدي منا من الضال ويجزي كلا بعمله، كما قال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. ولهذا قال سبحانه وتعالى وهو الفتاح العليم، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا، يفتح بمعنى يقضي بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، يعني وهو القاضي بالحق، وهو الحاكم العادل العليم بالقضاء بين خلقه، لأنه لا تخفى عليه خافية ولا يحتاج إلى شهود تعرفه المحق من المبطل. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. يقول الله تبارك وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لعبدة الأوثان أروني أوثانكم التي ألحقتموها بالله شركاء له في عبادته كفرا منكم وشركا وافتراء. وقوله أروني الذين ألحقتم به شركاء لأنهم إن أروه إياها تبين برؤيتها أنها جماد لا ينفع ولا يضر، لو كان مقصود الرؤية البصرية المقصود الرؤية البصرية يعني معناها ايه؟ هاتوها هاتوا الآلهة دي واحضروها أمامنا الآن، أروني أريد أن أراها. واضح؟ فإذا أحضرت قل أرني الذين ألحقتم به شركاء. فإذا أخبرت وشوهدت ورأيت أنها أصنام وحجارة طماء خرساء لا تعقل جمادات، فهل هذه يجب يعني تحب أن تكون شركاء مع الله سبحانه وتعالى؟ قل أرني الذين ألحقتم به شركاء، هل هي معادلة لله؟ هل هي مساوية لله حتى تشركوها معهم في العبادة؟ فهذا هو المعنى، يعني أحضروها حتى نراها. فإذا أخبرت ووجدت أمامنا ورأيناها على أنها إيه؟ يعني رأينا أنها جمادات لا تضر ولا تنفع، وحينئذ يتضح بعدها عن صفات الألوهية واستحقاق العبادة. فظهر لكل عاقل برؤيتها بطلان عبادة ما لا ينفع ولا يضر، فإخبارها والكلام فيها وهي مشاهدة أبلغ من الكلام فيها غائبة. هذا كله على أساس تفسير إيه؟ قل أروني رؤية إيه؟ البصرية، يعني هتقول. هو طبعا هو يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أن الأصنام حجارة لا تضر ولا تنفع وأنها حجارة طماعة وجمادات، لكن هذا نوع من الإيه؟ التأثير الأبلغ. هتوها بقى الآن وانظروا إليها ونحن نتكلم، هتوها احضروها. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، فلا شك أن إحضارها والكلام فيها وهي مشاهدة أبلغ من الكلام فيها وهي غائبة، مع أنه صلى الله عليه وسلم يعرفها. وكما أنه في هذه الآية الكريمة أمرهم أن يروهوا إياها ليتبين بذلك بطلان عبادتها، فقد أمرهم في آيات أخرى أن يسموها بأسمائها، لأن تسميتها بأسمائها يظهر بها بعدها عن صفات الألوهية وبطلان عبادتها، لأنها أسماء إله حقيرة كاللاتي والعزى ومناة الثالثة الأخرى، كما قال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، يعني أسماء إله، لأن هؤلاء المشركون يعني اشتقوا أسماء هذه الأصنام من أسماء الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. فاللات أخذوها إيه؟ على أنها والعياذ بالله مؤنث لفظ الجلال الله، فأخذوا منها اللات. العزة أخذوها من الإيه؟ العزيز، على أنها مؤنث العزيز، استغفر الله. وهكذا. فلذلك أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يسموها بأسمائها، لأن هذه في هذا فضيحة لها، أنها أسماء يعني مؤنثة ولا يجب أن تعمل حتى أسماؤها، ونذكرها خاصة بالنسبة للعرب الذين كان لهم موقف معروف من تطبيق الذكور والشرط على وأد البنات والتخلص منهن. إن يدعون من دونه إلا إناثا، إلا إناثا. وقال تبارك وتعالى: وجعلوا لله شركاء قل سموهم. فتعالوا قولوا لنا أسماء الإناث، قل سموهم. فهذه في هذه الآية هنا في سنة أمرهم بإحضارها، بإحضار الأصنام، لأن الكلام عليها وإتقان عبادتها وهي حاضرة مشاهدة جمادات حجارة صماء لا تعقل، هي أفضل حالة من عابديها، كانوا فيهم روح وسمع وبصر وعقل. يعني فإحضارها بكل بس عملي، يعني سمعي بصري. كذلك مطلوب آخر من أسماء فريد إتقان عبادتها أنه قال لهم: قولوا أسماء آلهتكم، ادعوا بأسمائها، ما هي أسماء؟ قولوا الله والعزى ومناه الثالثه الى اخره، وهي اسماء اناثا في يدعون من دونه جله اناثا. وفي هذا ايضا تفسير وتحقيق لالهتهم، يقول تعالى: وجعلوا لله شركاء قل سموهم، اجعلوا باسمائه قل سموهم، ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من الخوف بل بالجن للذين كفروا مكروهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. سبق ان تكلمنا في هذا الجزء من الآية: ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض، من يذكرنا بتفسيرها؟ ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض، يعني معاذ الله، هل هناك شيء لا يعلمه الله؟ الشيء الذي يعني الذي لا يعلمه الله فهو شيء معدوم واضح، يعني الشيء الذي ليس مثبتا في علم الله هو الايه؟ العدم. فهذا هو المقصود، هل تنبئونه بما لا يعلمه في الارض، يعني بما لا وجود له، بما لا وجود له.

وقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولكن اكثر الناس لا يعلمون اي فيحملهم جهلهم على ما هم فيه من الغي والضلال كقوله عز وجل وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. قال ابن عباس فيما رواه ابن ابي حاتم ان الله تعالى فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على اهل السماء وعلى الانبياء قال رضي الله عنه ان الله تعالى قال وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ليبين لهم. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا كافه للناس. فارسله الله تعالى الى الجن والانس صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما قد ثبت في الصحيحين رفعه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. نفرت بالرعب مسيرة سهرة وجعلت فيها الأرض مسجدا وطهورا فإنما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليقل. وأحلت فيها الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة. كان النبي يبعث إلى قومه فلم يبعث الله نبيا الى كل البشر على الاطلاق قبل محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الحقيقه يعني ان الاديان التي تغلفت في موضوع التكفير طبعا النصارى اليهود مش مشكله من التكفير لان اليهود يقولوا ان الجنه لهم امر لك الجنه حرام على من عداه وان الامم الاخرى دي خلقت كالحمير ليركنها بنو اسرائيل كما يقولون وزيره ايه عنصري هو دين اليهود فقط بصفتهم كما يزعمون شعب الله المختار. فلذلك هم كفوا الناس فرغوا في تحدي ان يدعوا الناس الى الدخول في اليهوديه المنسوخه والمحرمه. لكن مشكلتهم انهم يعني يذهبون في افساد العالم افساد الناس بنفس العقائد المتسببه والانحلال وكذا لاجل اضعاف قوى المقاومه في شعوب الارض كلها بحيث اذا قامت لهم دولتهم المزعومه اسرائيل الكبرى يعني يريد ان يقيموا مملكه داود من جديد فيحكمون العالم كله فيقولون انه يسهل السيطره على السعود اذا ضعفت من الناحيه العقليه والاخلاقيه. لذلك يهود نصفون في الافساد في الارض افساد بافعال الحروب يعني بنصر المذاهب الهزام بنصر النحاس بنصر الانحلال الاخلاقي لان هذه كلها تبعث في المناعه في الشعوب فكل هذا لتسهيل عمليه انهيار هذه الامم امام اليهود كما يزعمون حينما يأتيهم يعني ملكهم ويقيمون مملكة داود تحكم العالم من جديد. ولم يكن ذلك طبعا بإذن الله. أما النصارى فمعروف أن النصرانية لا يوجد فيها نص واحد يدل أو يأمر أتباع المسيح عليه السلام بالتكفير بالنصرانية. هذا الذي ابتدعه في النصرانية يعني هي أصلا النصرانية دين خاص بمن في بني إسرائيل ولذلك موجود حتى الآن بين أيديهم في إنجيلهم نص يقول إيه إنما بعثت إلى صراط بيت إسرائيل الضالة اللي هم بني إسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل. فموضوع التفسير العالمي للنصرانية إنما ابتدعه من سأقول هذا رجل اليهودي خبيث كان شديد التعذيب لأصحاب المسيح والمؤمنين للمسيح عليه السلام كان ينكر بهم العدو اشد العذاب ويصطحبون بالصغار السرير. ثم انه فجاه كده في اليوم ولنا ادعى ان هو تلقى الهام من السماء بانه يتبع المسيح وهو الذي ادخل كل الفساد في الايه؟ في النصرانيه تكليفه وصلبه البلاء هذا كله وهو الذي ادخل فكره التفسير لهذا الدين المحرم. واضح؟ فهذا هو اقوله. كان الاصل الرابع رحت الرم الحقيقه ما أدري سادي كل فرد يتكلم فيها ملك هذه صار عابرة فالنصرية أصلا ليس من حقها ولا ينبغي لها ولا تحمل مقومات أنها يمثل بها في الأرض أولا لأنها دين منسوخ ما عندهم من الباطل أضعاف ما عندهم من الحق والحق منسوخ

ثم أفضل من يرجع قوله يقول الذين استضعفوا وهم الأتباع الذين استكبروا وهم قادتهم وسادتهم لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. أنحن صددناكم عن الهدى يعني ما فعلنا بكم أكثر من أن دعوناكم فاتبعتمونا من غير دليل ولا برهان وخلقتم الأدلة والبراهين والحجج التي جاء فيها الرسل لشهوتكم واختياركم لذلك. وهذا هو الحقيقة يعني الشيطان نفسه مع تفننه في الإهواء ما سلطانه على البشر ليس له أي مظهر تعالى جعل سلطان الشيطان يقف فقط عند الوسوسة والإغراء. لكن هل الشيطان يجبرك على فعل المعصية؟ لا هو يجبر لك فقط. ولذلك يخطب ابليس في من استجاب له يوم القيامة وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. من سلطان هذا ايه؟ هجر في سياق النفي فتعم ملوش اي سلطان وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. لكن هل السلطان اجبرهم؟ هل الذي يترك الصلاه هل السلطان يسلسله بالثلاثه حتى لا يصلي؟ لا. التي تتفرج هل الشيطان يقهرها على ذلك؟ لا فقط يدعوهم فيستجيبون له دعوه واغواء وتزيين فيستجيب لموافقة ذلك لهواء. لكن الشيطان سلطان على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ويعرض عليهم الباطل فيستجيبون له. كذلك ايضا هؤلاء الكبراء يعني المتكبرون يعني والسادة والقادة والعظماء يقولون للأتباع حينما يوبخونه يوم القيامة يقولون له أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم أنحن صددناكم ما فعلنا بكم أكثر من أن دعوناكم فاتبعتمونا من غير دليل ولا برهان وقالتكم الأدلة والبراهين والحجج التي جاءت بها الرسل لشهوتكم واختياركم لذلك. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار أي مكركم فيهما وإغراؤكم وتمني بكم لنا كنتم تملوا لنا وتغروا لنا وتعيدون لنا. فقول تعالى بل مكر الليل والنهار يعني بل مكركم في الليل والنهار أي متارتكم إيانا ودعاؤكم لنا إلى الكفر هو الذي حملنا على هذا. بدليل قوله بل مكر الليل والنهار إن تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأقروا الندامة لما رأوا العذاب. قوله ونجعل له أندادا أي نظراء وآلهة مع الله سبحانه وتعالى. وأقروا الندامة أقروا الجميع علماء الجميع كذا والأتباع أقروا معناها إيه؟ أحسن لأن أقروا من إيه؟ من الأبداد. أقروا من الأبداد يعني تأتي بمعنى أقروا يعني أظهروا وتأتي بمعنى إيه؟ أقروا من إصرار الإخفاء. فهنا والله تعالى أعلم من الإظهار وأقروا الندامة لما رأوا العذاب يعني أظهروا الندامة أو أقروا تبينت الندامة في أسرار وجوههم على ملامح وجوههم لأن الندم يكون محله في القلب ولا يظهر ولا يمكن التعرف عليه من الظاهر إلا عن طريق أسارير الوجه واضح أو أسرار الوجه يعني ملامح الوجه وانفعالات الوجه وأسروا الندامة. فالواو هنا تعود على الجميع على المستكبرين وعلى المستضعفين وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا وهي السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم. سلاسل تجمع الأيدي مع الأعناق أن يجزون إلا ما كانوا يعملون أي بأعمالهم كل بحسبه للقادة عذاب بحسبهم وللأتباع بحسبهم

جبل الكافر بمعنى ان المكان الوحيد الذي يثاب فيه الكافر على الاعمال الخيريه التي يفعلها. يعني ممكن نجد كافرا ياتي بالوعد صادقا برا بوالديه يسعد المساكين وهكذا، قد يفعل افعال يسموها انسانيه. واضح؟ وهو يريد بها التقرب الى الله عز وجل. واضح؟ فالاعمال الحسنه التي يفعلها الكافر يثاب عليها باذن الله فقط في الدنيا. فلذلك يوسع الله عليه الدنيا بل المكان الوحيد الذي يمكن ان يجازى فيه. لكن لا يمكن الكافر يجد اي شيء في الاخره ينفعه ابدا. اذا قدم الاخره غير مؤمن وغير موحد لا يمكن ان ينتفع بعمل في الاخره. لكن المكان الوحيد الذي يمكن ان يسافر فيه هو الايه؟ الدنيا. من سافر يقول الله تعالى في سوره الاخلاص: من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. فمن الخطا تصور بعض الناس ان يعني ان الحاله في الانسان في الدنيا تدل على حالته في الاخره. لا، كل الناس مبتلون في الدنيا كما قال تعالى: انا خلقنا الانسان من نطفه الامثال لنبتلي. نبتلي فالانسان، كل انسان في حاله ابتلاء، الكافر والمؤمن. وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وهكذا. فنفس هذا المنطق كان يقوله المسلمون من قبل، وقالوا: نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. فتوهموا انهم لو لم يكرموا على الله ما رزقهم، ولولا ان المؤمنين هانوا عليه لما حرمهم. لا، المؤمنون لا يهونون على الله، لكن الدنيا هي التي تهون على الله. واضح؟ ولذلك ترك اصفياءه وانبياءه واولياءه يعانون فيها، لكن حينما يردون عليه في دار كرامته يلقون يعني اعظم التكريم من الله سبحانه وتعالى. وقد أبطل الله تعالى حسبانهم ذلك بقوله: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. أما الدنيا فيعطيها لمن أحب ولمن لم يحب بحق ربه، لكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب تبارك وتعالى. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومعنى يقدر أن يضيق عليه حتى ما اقتضته حكمته ومشيئته في عباده. من يحب ومن لا يحب، وهو أعلم بمقتضياته وشؤونه، فلا يقاس على ذلك أمر الثواب وأمر العقاب والعذاب اللذين مناطهما الطاعة وعدمها. يعني الثواب والعقاب مناط يعني معلق ومرتبط بإيه؟ بالعمل الصالح أو المخالفات، وغير مرتبط بالشخص ده كان من اي طبقه اجتماعيه في الدنيا او كان نصيبه في الدنيا قد ايه، بحيث اذا كان غنيا او مليونيرا فلابد بقى يدخل درس الدرجه الاعلى. لا، هذا لا علاقه على الاطلاق بحاله الانسان في الدنيا بحالته في الاخره. فهي الرزق في الدنيا متعلق فقط بمشيئه الله وحكمته. قل ان ربي يبسط الرزق يعني في الدنيا لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون، فلا يخاف على ذلك امر الثواب والعذاب اللذين مناطهما الطاعه وعدمها. ولذا قال: ولكن اكثر الناس لا يعلمون، اي ذلك فيزعمون ان مدار القبض الكرامه والتضييق الهوان. يعني القبض في الرزق معناها انني كريم على الله، والتضييق في الرزق معناه انني هين على الله. لا، هذا القبض غير صحيح. إنما مدار الكرامة الطاعة، ومدار الهوان الكفر والإيه؟ والمعاصي. أما الدنيا ففيها القصد والتضييق بمشيئة الله وحكمته، ولا ارتباط له بالحال التي تكون في الآخرة. فمناط الفوز والقرب من الله سبحانه وتعالى الكمالات النفسية بصدق الإيمان وقوة اليقين وحسن الاتباع. ولذلك رد الله عليهم أيضا بقوله: وما أموالكم ولا أولادكم. هم قالوا إيه؟ وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى